Book 2 69 يحتاج يريد trenge ville احتاج لسرير jeg trenger en seng اريد ان انام Jeg vil sove. Hel yujad huna sarir? Finnes det en seng her? Ahtaj ila musbah. Jeg trenger en lampe. Urid an aqra. Jeg vil lese. Hel yujad huna musbah? Finnes det en lampe her? احتاج الى تليفون. Jeg trenger en telefon. اريد ان اتصل بالتليفون. Jeg vil ringe. هل يوجد هنا تليفون؟ Finnes det en telefon her? احتاج لكاميرا. Jeg trenger et kamera. أريد أن أصور. Jeg vil ta bilder. هل توجد هنا كاميرا؟ Finnes det et kamera her? أحتاج لكمبيوتر. Jeg trenger en datamaskin. أريد أن أرسل إيميل. Jeg vil sende en e-post. هل يوجد هنا Computer? Finnes det en datamaskin her? احتاج لقلم حبر جاف. Jeg trenger en kulepenn. اريد ان اكتب شيئا. Jeg vil skrive noe. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Finnes det et ark og en kulepenn her?